وجعلتنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إن لم نجد الماء. حديث علي رضي الله عنه عند أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد وجعل لي التراب طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. وحديث عمار بن ياسر عند الشيخين قال بعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول هكذا بيديك، وضرب بيديه الأرض ثم مسح الشمال باليمين ووجهه ومسح الشمال باليمين ووجهه وظاهر كفيه. وفي رواية للبخاري أن ضرب بيديه الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي رواية أبي داود ومسح إلى الرصعين بيديه إلى الرصعين. وفي رواية لأبي داود ومسح إلى الإبطين. وفي رواية أحمد ضرب ضربة واحدة مسح بها وجهه وكفيه. وحديث ابن عمر رضي الله عنه عند الدارقطني ورجح الأئمة وقفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. ومثله حديث جابر عند البيهقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البزار وصححه من القطان ورجح الدارقطني وقفه رجح إرساله كما قال ابن حجر. قال فيه أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وحديث أبي ذر رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي قال خرج رجلان في سفر فأدركتهما الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصلى ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال للذي لم يعيد الصلاة أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين. حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. قال في قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال الرجل تكون به الجراحة أو القروح في سبيل الله فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فيتيمم. وحديث علي رضي الله عنه عند ابن ماجه بسند ضعيف ضعيف جدا قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بأن أمسح على الجبائل. وحديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود والدارقطني. وقال فيه جابر كنا في سفر فشج أحدنا فأجنب فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تستطيع أن تغتسل. فاغتسل فمات. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. فلا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يمسح أن يتيمم ويعصب جرحه بخرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واختلف في صحة هذا الحديث، لأنه اختلف في راويه، اختلف على جابر فيه. وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ويتيمم للصلاة الأخرى. حديث أخرجه الدارقطني لكنه ضعيف. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند الشيخين قال كنا في سفر فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو برجل منعزل قال ما لك لم تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. حديث عمرو بن العاص عند أحمد والدارقطني قال لما قال إنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل أجنبت في ليلة باردة شديدة فأشفقت إن أنا اغتسلت أن أموت، فتيممت وصليت بأصحابي الصبح، فلما قدمنا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فقلت أجنبت في ليلة باردة كانت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان لكم رحيما، فتيممت وصليت به. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وحديث أبي ذر رضي الله عنه عند أحمد قال اشتويت المدينة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هلك أبو ذر؟ قال ما حالك؟ قلت قال ما حالك؟ قلت قال ما حالك؟ قلت أصيب أقترف وأصيب الجنابة وليس معي ماء. قال الصعيد طهور من لم يجد الماء 10 سنين. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. وحديث أبي إمامة عند أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركت الصلاة رجلا من أمتي فعنده مسجده وعنده طهور. وحديث عائشة رضي الله عنها عند الجماعة إلا الترمذي قالت استعرت قلادة من أسماء فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبها رجلين، فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فأدركتهم الصلاة وليس معهم، فصلوا بغير وضوء فلما قدموا شكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت آية التيمم، أنزل الله عز وجل آية التيمم. وحديث عائشة عند الشيخين في قصة ضياع عقدها وبقاء الجيش مع صفضي عقدها حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام معها هو والجيش وليس معهم ما وليس على ما. فنزلت آية التيمم. قال أسيد بن فضير: ما هي بأول بركتكم، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وكذلك حديث أبي جهم بالحارث عند مسلم، وفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى مسح ضرب يديه بالجدار ومسح بهما وجهه ويديه. وغيرها من الأحاديث. قال: يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفل. يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لمرض يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفل، يعني أن المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء ويمسافر الذي لا يستطيع استعمال الماء أو لا يجده، إذا كان سفره سفرا مباحا يجوز لهم الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، يعني أنه ما تغني عنهم الطهارة الترابية إذا عجزا عن استعمال الماء. نعم. يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفل. لفرض ونفل، يتيمم لفرض ونفل، معناها المريض يتيمم للفرائض ويتيمم للنوافل، المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء، والمسافر الذي لا يجد الماء ولا يستطيع استعماله يتيمم للنوافل والفرائض. يتيمم للنفل مستقلا، معناها يتيمم للنفل مستقلا، معناها إذا أراد أن يتنفل يتيمم للنفل، وإذا أراد أن يفترض يتيمم للفرض. وينفل بالتيمم للفرض. وإذا تيمم للفرض يجوز له أن يتنفل أن يصلي ما شاء من النوافل بذلك التيمم، لكنه إذا تيمم للفرض لا يصلي به إلا فرضا واحدا عند مالك. وإذا تيمم للنفل يصلي به الفرض ولا؟ إذا تيمم للنفل لا يصلي به الفرض عند مالك. المسألة فيها أقوى. أما بالنسبة لي التيمم، قال أبو حنيفة وداود الظاهري: التيمم كالطهارة المائية، وبالتالي يجوز للإنسان أن يتيمم قبل الوقت ولا ينتقض إلا بنواقض الوضوء، ويصلي به ما شاء من النوافل والفرائض، بالتالي هو بمنزلة الوضوء. واستدلوا بهذا الحديث حديث أبي هريرة الذي رأينا الصعيد، وحديث أبي ذر حديث الصعيد طهور المسلم على وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. قال مالك الشافعي وأحمد لا، الطهارة الترابية ليست كالطهارة المائية، وإنما يستباح بها المنوع فقط. ولهذا لكنهم اختلفوا، فأحمد عنده أنها يصلى بها، يصلي بها ما شاء من الفروض بشرط أن يتيمم بعد دخول الوقت، لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، يتيمم الفرض إلا بعد دخول الوقت، لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، يصلي بهذا التيمم ما شاء من الفوائد، أو يصلي به الحاضرات، لأنه يستطيع أن يصلي بالتيمم ما شاء من الفوائد ما لم يخرج الوقت، ويفعل به ما شاء ما لم يخرج الوقت. أما عند مالك والشافعي فهو لا يصلى به الفرائض إلا فرض واحد، ولكنه إذا تيمم الفريضة يستطيع أن يصلي ما شاء من النافلة، وإذا تيمم النافلة لا يستطيع أن يصلي الفرض. وكذلك عند أحمد إذا تيمم النافلة لا يستطيع أن يصلي به الفرض. لماذا؟ لأن المتيمم للنفل يستبيح سنة، يستبيح سنة، فاستباحته للسنة هذه النية، نية استباحة السنة، لا يدخل فيها استباحة الفرض، يعني لا يدخل فيها استباحة الفرض، لا يدخل فيها استباحة الفرض، وبالتالي لا يمكنه أن يصلي بتيمم الذي نوى به النفلة، لا يمكن أن يصلي به الفرض. نعم، هذا سيفصله لك، سيذكره. وحاضر صحيح. وأما بالنسبة لي هاي الطهارة الترابية عند جمهور العلماء أنها تنوب عن الوضوء والغسل، وخالف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود فيما روي عنهما، وقال لا يتيمم المجنم مطلقا، لا يتيمم المجنم، وإنما يتيمم المحدث الأصغر. والصحيح هو مذهب الجمهور عليه سائر الصحابة والتابعين والأئمة، بل إن مذهب ابن عمر، مذهب عمر يعني مذهب عمر ومسعود نقل عنهما الرجوع عنه، ولذلك نقل كثير من العلماء جماع على هذه القضية، أن التراب ينوب عن الوضوء والغسل بالنسبة للمجنب. وما بالنسبة لمن يحق لهم أن يتيمموا، فبالإجماع أن المسافر المسافر الذي لا يجد الماء سواء كان مريضا أو صحيحا، بالإجماع أنه يتيمم. وأما غيره فاختلف فيه، فقال عطاء لا يتيمم المريض ولا المسافر إذا وجد الماء، أما إذا وجد الماء فهناك خلاف التالي. هذا طبعا في حالة فقد الماء، حالة فقد الماء بالنسبة للمريض والمسافر بالإجماع تماما. أما بالنسبة لحالة وجود الماء فقال عطاء لا يتيمم أحد إذا وجد الماء، لا المريض ولا المسافر. وقال أبو حنيفة لا يتيمم الحاضر الصحيح إذا وجدنا الحاضر الصحيح تهجن حاضر الصحيح إذا علم الماء لا يتم. وإذا علم كيف يصل؟ إذا علم الماء الحاضر الصحيح. إذا علم الماء ينتظر. انتظر حتى خرج الوقت. حتى لو خرج الوقت. هي إذا المذاهب ثلاثة. مذهب عطاء قال بالنسبة لي. قال بالنسبة للحاضر الأعطاء قال بالنسبة لواجد الماء مريضا كان أو مستعجلا الصحيح لا يتيمم الحاضر الصحيح قال لا يتيمم لي لا يتيمم للنفل لا يتيمم للنفل الحاضر الصحيح قال لا يتيمم للنفل وليس للفرض لا يتيمم للنفل لا يتيمم للنفل الحاضر الصحيح قال لا يتيمم للنفل وليس للفرض لا يتيمم للنفل وبالنسبة لي مالك وأحمد والشافعي عندهم أن الحاضر الصحيح إذا لم يجد الماء يتيمم وحاضر صح لجنازة إن تعينت وحاضر صح لجنازة إن تعينت الحاضر الصحيح يتيمم للجنازة إذا تعينت ويتيمم للفريضة ولا يتيمم للنافلة استقلالا إنما يصليها تبعا الحاضر الصحيح الحاضر الصحيح إن تعينت الجنازة معناها إذا لم يوجد من يصلي عليها غيره إذا لم يوجد غيره ليصلي عليها تعينت عليه تختمت عليه نعم وفرض غير جمعة كذلك يتيمم الحاضر الصحيح للفرض إلا الجمعة محل الخلاف في الجمعة إذا كان ستفوته باستعمال الماء وجد الماء لكنه لو استعمله لفاتته الجمعة فيصليها بتيمم ويترك استعمال الماء أو يستعمل الماء وتفوته الجمعة هذا الخلاف أما إذا كان الماء غير أما إذا لم يوجد الماء فإنه يصليها يتيمم لها نعم محل الخلاف إذا كان قد وجد الماء ولكن خشية باستعماله أن تفوته الجمعة إذا خشية باستعماله أن تفوته الجمعة اختلف هل يتيمم لها ويترك الماء أو يستعمل الماء ولو فاتته نعم وفرض غير الجمعة ولا يعيد ولا يعيد لا سنة إن علم ماء كافيا وقل فرض غير الجمعة ولا يعيد لا سنة إن علم ماء كافيا ولا يعيد يعني أن من صلى الفريضة بالتيمم ووجد الماء بعد ذلك لا إعادة عليه وللعلماء مذاهب في هذا فإذا تيمم الإنسان وقبل أن يصلي وجد الماء قال داود الظاهري لا يبطل تيممه ويصلي بذلك التيمم لقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولأن الماء ينقض يمنع التيمم ابتداء ولكنه لا يبطل استمرار صلاحيته. وذهب الجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه إذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة يبطل وضوءه ويتوضأ، وأما إذا وجد الماء بعد الفراغ بالكلية من الصلاة فذهب الزهري الشيعة بن الزهري جماعة من العلماء إلى أنه يعيد الصلاة، وقال جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وداود الظاهري جماهير العلماء قالوا لا يعيد إذا كان فرغ من الصلاة بالكلية. استدلوا بحديث أبي سعيد، ومذهب الجمهور هو القوي في خياره، مذهب الجمهور هو المذهب الصحيح في هاتين القضيتين. وأما إذا وجد الماء بعد أن كان نسيه شرح له هو أثناء الصلاة تذكر أن الماء شرح له، الماء موجود شرح له، ففي هذه الحالة عند الشافعي ومالك وأحمد في صحيح الرواية عنه أنه يقطع صلاته ويتوضأ ويستأنف الصلاة تبطل صلاته. وعند أبي حنيفة وداود وجماعة من العلماء أنها لا تبطل، والصحيح هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد، لأنه واجب للماء حقيقة، لأن النسيان لا يسقط استعمال الماء، النسيان لا يسقط ليس رخصة في الانتقال من الماء إلى التراب. أما إذا وجد الماء أثناء الصلاة فالصحيح من رواية أحمد ومالك الشافعي وداود أنها لا تبطل، يستمر في صلاته، صلاته صحيحة. قال أبو حنيفة جماعة من الكوفيين أن صلاته باطل، وبالتالي يستأنف يقطع صلاته ويتوضأ ويستأنف الصلاة. ومذهب أيضا الجمهور في القضية هو الصحيح، لأنه استأنف الصلاة والماء ليس موجودا، وإنما طلع بعد دخوله الصلاة، ولا تبطلوا أعماله. نعم. هنا بالنسبة للصورتين معا، حتى لو تذكره هو في آخر وقت الصلاة، يعني ليس من الوقت إلا ما يكفي لأداء الصلاة. هل في هذه الحالة؟ ليس من الوقت، لا يوجد وقت إلا ما يؤدي فيه الصلاة. أيوة. يعني لو راجع ليتيمم ثم يستأنف الصلاة أو ليتوضأ. يخرج الوقت. يخرج الوقت. إذا كان الوقت سيخرج يستمر في صلاته. لا يقطع. لا في حالة النسيان ولا في حالة. لا نعم في حالة لا في حالة النسيان ولا في حالة وجود الماء. ولا يعيد لا سنتي. لا سنتي. لا يتيمم للسنة استقلالا. لا يستأنف التيمم للسنة استقلالا. السنة إنما يتمم لها تبعا، لأن السنة لأن الحاضر الصحيح إما يكون قد يكون راجيا للماء، قد يكون آيسا منه، قد يكون متردد. وعلى كل الحاضر الصحيح يستطيع أن يستدرك ما فات من النوافل، لأن النفل هو زيادة فضل ودرجة، وهذا زيادتها بدون درجة ومبالغة في الطاعة، وبالتالي هذه يستطيع أن يستدركها متى شاء، ولهذا لا تستباح بالتيمم استقلال، لأن هذا مبناه على أن التيمم على، وهذا طبعا عند مالك، وأما عند أحمد فإنه يتيمم للنفل في استقلال، لكن مبناه عموما على أن النفل على أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به ممنوع فقط. نعم. لا سنة من عدم ماء كافية. لا سنة عدم ماء كافية. هؤلاء جميعا الذين تكلم عنهم هم المسافر، والمسافر سفر صحيحا والحاضر الصحيح، وسفر مباحا مسافر وسفر مباحا حاضر صحيح، هؤلاء انعدموا ماء كافية. والمريض كذلك اللي عنده مثلا يستطيع أن يغسل بعض أعضائه انعدموا ماء كافية. نعم، يعني يتيمموا مالك يعني نعم. أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر الرؤية، أو خافوا باستعماله مرضا، خافوا باستعماله مرضا، خاف الإنسان باستعمال الماء مرضا، معناه أنه ظن المرض يستعمل الماء أو زيادته، أو ظن زيادة المرض الذي كان قائما به، أو أن تأخر البرئ، أن تأخر برئ. نعم. أو عطش محترم ماء محترم، أو عطش محترم محترم، أو خاف من عطش نفسه أو عطش محترم معه كإنسان معصوم الدم، مثلا ليس الزاني المحصن هذا ليس معصوم الدم، والقاتل عمدا ليس معصوم الدم، وبالتالي والمرتد ليس معصوم الدم، كل الذين ليسوا معصوم الدم ليسوا معصومي الدم، هؤلاء ليسوا محترمين، لكن الأولى أن يقوم القاضي بتنفيذ الحد فيهم ولا يعطون شيئا من الماء إذا عطشوا، فالأولى أن يسارع بتنفيذ الحد فيه ولا يعطوا الماء، وإنما يبقى الماء للتيمم، يبقى الماء للوضوء والاغتسال، لكن المحترم كالإنسان المعصوم الدم وكالبهائم هذا يعطى له الماء ويستعمل الإنسان التراب. نعم. وتأخر الرئيس أو عطش محترم معه أو بطلبه تلف ماله، أو بطلبه تلف ماله، أو خشية إذا طلبه أن يتلف مالا معتبرا عنده، أن يتلف مالا معتبرا عنده، وطلب الماء اختلفوا فيه، قال أبو حنيفة وهي رواية عن أحمد لا يطلب الماء إلا إذا كان قريبا وظن وجوده، فإذا لم يظن وجوده ولم يكن قريبا لا يجب عليه الطلب. وقال الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء، وقال جمهور منهم الشافعي ومالك وهي رواية عن أحمد وداود يجب أن يطلب الماء ولو توهم وجوده، لا يترك طلبه إلا إذا كان متيقنا من عدم وجوده. نعم. لكنه إذا خاف بطلبه تلف مال يتيمم. نعم. وبطلبه تلف مال أو خروج وقت، أو خروج وقت كذلك إذا خاف بطلب الماء خروج وقت الصلاة فإنه يتيمم، لأن الواجد للماء أصلا اختلف فيه أيتيمم أو يستعمل الماء إذا خاف خروج الوقت باب أخرى إذا خاف بالطلب خروج الوقت يعني هذه خروج الوقت تعود على الحالة تعود على الذي يخاف خروج الوقت سواء لا لا, لا هو الذي يخاف خروج الوقت هنا يعني بطلب الماء لكنه سيذكر لك أيضا أن فيه خلاف باستعمال الماء هنا لم يكن خلاف هنا قال لك إذا لا خلاف فيه هنا قال إذا خاف خروج الوقت بطلب الماء يتيمم اتفاقا واضح وإذا خاف خروج الوقت باستعمال الماء ذلك خلاف نعم سيذكره أو تلف مال أو خروج وقت كعدم مناول أو آلة كعدم مناول أو آلة كذلك إذا عدم المناول هو مريض لا يستطيع أن يتناول الماء أو لم يجد آلة يغرف بها الماء مثلا يغرف بها الماء ومثلا لم يجد دلوا يسحب به الماء من البئر فهذه الحالات كلها هو كالعدم الماء تماما وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف أيوة أما إذا خاف فواته فوات الوقت باستعمال الماء فالمسألة فيها خلاف بعضهم قال يستعمله ولو فات الوقت ولو خرج الوقت بعضهم قال يتيمم ويتركه الماء نعم وجاز جنازة وسنة لكن الواقع العملي الآن أن أكثر المتيممين يقضون في تيممهم وقتا أكثر من الوقت الذي يقضى في الفطر فبالتالي تكون القضية بالنسبة لهذه الجميع من الناس ليست مطروحة عليهم أن يستعمل الماء نعم وجاز جنازة وسنة وجاز جنازة وسنة كمل الكلام ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فضي وجاز جنازة صلاة على الجنازة ولو لم تتعين التي لم تتعين وجاز جنازة وسنة وصلاة السنن ومس المصحف وقراءة القرآن والطواف بالبيت وركعتاه الطواف بالبيت بتيمم فرض معناها إذا تيممت الفرض وصليت الفرض فإنه يجوز لك أن تصلي به الجنازة ويجوز لك أن تصلي به النوافل ويجوز لك أن تصلي أن تمس به المصحف ويجوز لك أن تقرأ القرآن بذلك تيمم وأن تطوف به وأن تصلي به ركعتي الطواف نعم بتيمم فرض أو نفل تيمم فرض أو نفل كذلك النهل ذلك إذا تيممت للنهل يجوز لك أن تفعل ما شئت من النوافل إذا تيممت للفرض تصلي فرضا واحدا وتفعل ما شئت من النوافل وإذا تيممت للنفل تفعل به أيضا ما شئت من النوافل وتفعل به أيضا على الله مس المصحف وقراءة القرآن أي نعم نعم وصلاة الجنازة وصلاة الجنازة هذه الأشياء تفعلها بتيمم فرض وبتيمم نفل نعم وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت هذه عن تيمم الفرض تأخرت عن تيمم الفرض أو النفل نعم يعني يفعل هذه الأشياء تبعا لا فرض آخر لا يجوز له أن يصلي فرضا آخر والمذاهب في هذا كما قلنا هي ثلاثة مذهب أبو حنيفة وداود أنه يصلي ما شاء لأن التيمم كالوضوء ومذهب مالك والشافعي وأنه يصلي فرضا واحدا بالتيمم لا يصلى به أكثر من فرض واحد ومذهب أحمد أنه ما لم يخرج الوقت يصلي ما شاء من الفرائض. لا فرض آخر وإن قصر. وأصح المذاهب ومذهب أبي حنيفة في القدر. أصح المذاهب القديم ومذهب أبي حنيفة وداو وهو أن التيمم كالوضوء وتدل عليه الأحاديث الصحيحة الصحيحة. وهذا الذي يوافقه يعني يسر الدين. أي نعم. هو حديث صحيح واضح. حديث جابر عند الشيخين وحديث حديث علي عند أحمد وحديث حديث اللي رأينا عند مسلم وحديث أبي هريرة عند بزار بن قطان وحديث أبي ذر عند الترمذي. حديث صحيح صريح في القديم. نعم. منما الحديث الذي ذكرتم شيخنا ليصلي فرضا واحدا. اي نعم قال سنة ابن عباس حديث ضعيف. حديث ابن عباس هذا يشهد لأن الفرض لأن الفريضة يتم لا يصلى به إلا فرض واحد. وأيضا فيه بعض الآثار عن ابن عمر وغيره تشبه هذا الحديث الذي يحكم حكم الرفع لأن ابن عباس قال فيه من السنة التي قالها الصحابي يحكم لما قال بالرفع لكنه ضعيف. نعم. لا فرض آخر وإن قصدا. لا فرض آخر وإن قصدا وإن قصده وإن نويت أصلا أنك ستصلي بهذا التيمم عدة فرض هذا لا يجوز لك أن تصلي إلى فرض واحد عند مالك. ولكنه مذهب مالك في هذه القضية ومذهب الشافعي هو أضعف المذاهب. وبطل الثاني ولو مشترك. وبطل الثاني ولو مشترك ولو كان مثلا تيممت للظهر والعصر تيممت للظهر والعصر لأنهما مشتركتا الوقت أو تيممت للمغرب والعشاء وهما أيضا مشتركتا الوقت فإن الفرض الثاني يبطل عند مالك وعند أحمد صحيح وعند عند مالك الشافعي فقط هو أضعف المذاهب هذا المذاهب. وطل الثاني ولو ولو شيخنا يشير هنا ولو إلى خلاف المذهب. نعم. إذا الخلاف داخل المذهب المالكي. فلو في قول يقول بأن ولا لا تبطل. نعم. ولو يشير بها إلى خلاف المذهب يشير بها إلى خلاف المذهب أو إلى خلاف المذهب إمامي إلى خلاف المذهب خارج المذهب المالكي إلى خلاف المذهب معناها إلى خلاف عند الأئمة الآخرين. نعم. وبطل الثاني ولو مشتركة لا بتيمم لمستحب. لا بتيمم لمستحب لا يجوز أن تصلي الفرض بتيمم لا يجوز أن تصلي الفرض ولا النفل بتيمم لمستحب. تيمم المستحب لا يصلى به شيء من النوافل ولا من الفرائض. كان تتيمم مثلا لزيارة عالم ودخول إلى سلطان. نعم. هذه لو وجاز كذا كذا كذا لا بتيمم لمستحب. أيوة. نعم. ولزم موالاته وقبول هبهما. ولزم موالاته. تجب موالاة التيمم كما في الوضوء موالاة اللي هو الفوق تجب موالاته وفي الخلاف الذي رأيناه في نفس الخلاف الذي رأيناه في الوضوء يقال هناك قال تجب ولزم موالاته ولزم موالاته أي نعم تجب الموالاة التي هي الفور معناها أن يوالي أي مثلا يمسح على وجهه ثم يتبع على الفور بمسح على يديه. وقبول هبة ماء يجب عليه أن يقبل هبة ماء إذا وهب له ماء يجب عليه أن يقبل تلك الهبة. نعم. ليتوضأ. لا ثمن أو قرض. لا ثمن أو قرضه لا يجب عليه قبول ثمن الماء يعني إذا تبرع له بثمن الماء لا يجب عليه قبول الثمن لأن الثمن فيه منة تلحق به من ولا ثمنه أو قرضه، كذلك ولا يجب عليه أن يتسلفه. لا يجب عليه قل وقبول هبة ماء لا ثمن أو قرضه لا لا لا لا ثمن أو قرضه لا ثمن أو قرضه أو قرضه ولزم قبوله ولزم موالاته وقبول هبة ماء لا ثمن أو قرضه لا قبول ثمن أو قبول قرضه لا لا لا يجب قرضه كسر لا يجب عليه أن يقبل ثمن الذي أهدي إليه يشتري به الماء، ولا يجب عليه أيضا أن يقبل القرض الذي أقرض ليشتري به الماء. أما إذا وهب له الماء نعم كذلك يجب عليه، يلزم القبض. يلزم القبض نعم. وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له، وكذلك يجب عليه أخذه بثمن اعتيد لم يحتج إليه. وإن بذمته وإن بذمته قال وأخذه وأخذه نعم قال ولزم موالاته وقبول هبة ماء لا ثمن أو قرض وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له وإن بذمته ولزم قاعدة الفقرة ولزم موالاته وقبول هبة ماء لا ثمن أو قرض وأخذه أو قرضه يدون نصف أو قرضه بالرفع. إذا الذي يريد أن يقول أن القرض يجب عليك أن تقبله، لأن القرض ليس فيه منه، القرض الحسن ليس فيه منه. ولزم وقبول هبة ماء أو قرضه. أيوة. أما ذي الجملة اعتراضية لا ثمنه. لا ثمنه جملة اعتراض. لا قبول ثمنه. لا قبول ثمنه. أو قرضه إذن على أن يجب أن تقبل القرض إذا تبرع عليك بالقرض، تبرع عليك تبرع بالقرض لأن القرض لا منة فيه، فيجب عليك أن تقبل القرض. نعم. ولزم موالاته وقبول هبة ما إلا ثمن أو قرضه أو قرضه قرضه قرضه أن أن أن أن إذا تبرع عليك بقرض ما يجب عليك القرض. نعم. أو قرضه وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج وأخذه بثمن اعتيد ويجب عليه كذلك أن يشتريه بثمن معتاد لم يحتج إليه. إذا كان عنده ما يشتري به مما لا يحتاج إليه وكان الماء يباع بثمن معتاد يجب عليه أن يشتريه. ماذا؟ نعم لا أخذت نص عليه. نعم. وإن بذمته ولو كان اشتراه بالذمة، معناها إذا كان يستطيع أن يشتريه وكان الماء يباع بثمن معتاد فيجب عليه أن يشتريه إذا لم يحتج لثمنه ولو بذمته ولو بالدين. وطلبه لكل صلاة ويجب طلبه لكل صلاة وإن توهمه وإن توهمه لا تحقق عدمه طلبا لا يشق به. نعم. وإن توهمه لا تحقق عدمه طلبا لا يشق به. يجب عليه أن يطلبه لكل صلاة. وإن توهم وجوده معناها إذا كان ظانا عدم وجوده، ولو كان ظانا عدم وجوده معناها يجب عليه أن يطلبه إذا تيقن وجوده وإذا ظن وجوده وإذا شك وجوده وإذا ظن عدم وجوده ليتوهم وجوده ويظن عدم وجوده. أما إذا تيقن عدم وجوده فلا يجب عليه. والطلب في حدود عدم المشقة، فإذا كان مثلا في ركب صغير يطلبه في الركب كله، وإذا كان في مدينة كبيرة يطلبه في الجيران المواليين. نعم. في القرية يطلبه في جيران الذين يلونه. نعم. أما إذا كان يعني بعيدا جدا فلا يجب عليه الطلب. نعم. وإن بذمته يشق عليه لا يجب عليه. نعم. وطلبه لكل صلاة وإن توهمه لا تحقق عدمه طلبا لا يشق به طلبا لا يشق به كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة. نعم كرفقة قليلة مثله كرفقة قليلة معك رفقة قليلة تطلبه فيها كلها أو معك كثير رفقة كثيرة جدا مثلا قرية مدينة ومجموعة كبيرة هاي تطلبه في من حولك منها. نعم نعم كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به إن جهل بخلهم به أما إذا تأكد من بخلهم به فلا يجب عليه الطلب. ما يتعبونه يعني البحث من قبل تعب. أي نعم إذا تأكد من بخلهم به أما إذا جهل فإنه أطلب. نعم. ونية السباحة الصلاة. ونية السباحة الصلاة وتجب نية السباحة الصلاة. إذا طلب الماء هذا يجب لماذا؟ لأن تحصيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الماء لا تتم الطهارة إلا به، فطلبه لا يتم الحصول على الماء إلا بالطلب، فكان طلبه واجبا، لكنه واجب أيضا في حدود عدم المشقة الزائدة، فقال الله تبارك وتعالى أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولما انتقل إلى قضية أخرى، ما هي هذا هو الأصل في هذه القضية؟ لما انتقل النية، النية تجب، النية تجب في التيمم اتفاقا، يجب التيمم عند جماعة.